ويعتبر تعيين الوكيل، ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه، أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة. والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي. ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه. هذه جملة، من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل، جملة لها مفهوم ومنطوق. فالجملة الأولى: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل فيه، مفهومها أن من ليس له التصرف في شيء فليس له التوكيل. من ليس له التصرف في شيء فليس له التوكيل فيه. عندنا الآن جملتان: من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه، مفهومها أن من لا يملك التصرف في شيء فليس له التوكيل فيه. واضح؟ طيب، فالصبي مثلا، الصبي ليس له التصرف في بيع، إذا ليس له التوكيل. الجملة الثانية: من له التصرف في شيء فله التوكل فيه، فله التوكل فيه، ومفهومها أن من ليس له التصرف في شيء فليس له إيش؟ التوكل فيه. إذن من ملك التصرف في شيء ملك أن يكون موكلا وأن يكون وكيلا. نضرب مثال: مثلا رجل نصراني وكل شخصا في الأذان، هل له التصرف؟ لا، إذن ليس له التوكيل. طيب، مسلم وكل نصرانيا، العكس أيضا كذلك له ذلك؟ مسلم وكل نصرانيا في الأذان، إيه خلاص، إحنا كرتنا في الموكل. من له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه. من له التصرف في شيء فله أن يكون وكيلا وله أن يكون موكلا. الآن المسلم وكل نصرانيا، النصراني توكيله لا يصح، لأنه لا يصح التصرف، تصرفه غير صحيح، إذن لا يصح أن يكون وكيلا. طيب، في المسألة الأولى النصراني وكل مسلما، نقول أيضا لا يصح تصرفه، إذن لا يصح توكيله. إذن لا بد في الوكيل والموكل أن يكون ممن يصح تصرفه. فالشيء الذي يصح تصرفه فيه يصح أن يكون فيه وكيلا وأن يكون موكلا. موكل يستثنى من هذه المسألة، يستثنى منها ما إذا كانت العلة فوات الأهلية، إذا كان التوكيل لا يصح لوجود مانع لا لفوات الأهلية، ففي هذا الحال يصح أن يكون وكيلا مع أنه لا يصح التصرف. إذن يستثنى من هذه الجملة: ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه. يستثنى من ذلك إذا كانت العلة وجود مانع، فإنه يصح سواء وجد المانع في الوكيل أو في الموكل. لكن إن كان السبب في عدم الصحة فقد الأهلية فلا يصح. نقول الآن قوله: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل فيه والتوكل، يستثنى من ذلك إذا كان المنع من التصرف لوجود مانع، فإنه يصح أن يكون وكيلا. أما إذا كان المنع من التصرف لفقد الأهلية فلا يصح. يعني سيرد علينا مسائل إذا نحتاج أن نستثنى، فنقول: من له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه إذا كان المنع من التصرف بسبب وجود مانع. وأما إذا كان المنع من التصرف بسبب فقد الأهلية فلا يصح. فمثلا الصبي الصغير، نقول هنا فاقد الأهلية، أليس كذلك؟ ليس أهلا لأن يوكل أو يتوكل، إذا لا يصح. المجنون كذلك. طيب، توكيل الفقير الغني لقبض الزكاة يصح، مع أن الغني لا يجوز له أن يقبض الزكاة، لكن هنا لوجود مانع. طيب، بيع توكيل الأعمى بصيرا في الشراء، يوجد مانع وهو نقول ليس لفقد في الأهلية، الأعمى أهل، لكن لوجود مانع وهو فقد البصر فيما تشترط له الرؤية. الآن الأعمى، بيع الأعمى وشراؤه يصح فيما لا تشترط فيه الرؤية. فلو وكل الأعمى شخصا قال وكلتك أن تشتري لي بيتا يصح، مع أن شراءه وبيعه هنا لا يصح. نقول لا يصح لوجود مانع لا لفقد في الأهلية. وسيضرب المؤلف رحمه الله أمثلة، يقول أيجاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة، والمراد فيما تدخله النيابة، لأنه سيأتي تستثنى من ذلك مسائل. قال ويأتي ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، لأنه إذا لم يصح تصرف الأصل لم يصح تصرف الفرع. فمثلا لو قلت وكلتك أن تبيع هذا البيت وأنا لا أملكه، هل يصح؟ مرت في الشارع ووجدت بيتا جميلا، فقلت وكلتك أن تبيع هذا البيت، إذا كان الموكل لا يملك فالوكيل من باب أولى. يقول فلو وكله في بيع ما سيملكه، بيع ما سيملكه، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن ذلك لا يصح من الوكيل من الموكل، فمن الوكيل من باب أولى. إذا لم يصح من الأصل لم يصح من الفرع في بيع ما سيملكه. مثل قال إن ملكت كذا فقد إيش؟ فقد وكلتك. واضح؟ يقول إن إذا اشتريت مثلا هذا البيت فقد وكلتك في بيعه، فقد وكلت في بيعه. في المذهب أنه لا يصح. وفي المسألة قول آخر بالصحة، أنه يصح، أنه يصح، لكن المذهب هو المتمشي على القواعد. يقول أو طلاق من يتزوجها، بأن قال إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها، تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها، فنقول هنا الوكالة لا تصح، لأنها لا تصح من الأصل فلا تصح من النائب. لماذا لا تصح من الأصل؟ لأن الطلاق إنما يصح من زوج، من زوج. فإذا قال الإنسان إن تزوجت فلانة أو إذا تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها، فإنه لا يصح، لا يصح. والسبب أن هذا الطلاق أو أن هذا التصرف لا يصح من الموكل، فعدم صحته من الوكيل من باب أولى. طيب لو قال إن ملكت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه، مسألتان، قال إن تزوجت هذه المرأة فقد وكلتك في طلاقها، لا يصح. طيب إن ملكت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه، على المذهب يصح، لأنه يجوز على المذهب أن يقول إن ملكت فلانا فهو حر، ولا يجوز إن تزوجت فلانا فهي طالق. لماذا؟ فرقوا بينهما، قالوا لأن الطلاق، لأن الملك يراد للعتق، الإنسان يملك العبد ليعتقه، لكن النكاح لا يراد للطلاق، وهذا فرق ظاهر. يعني الآن الناس أن الإنسان يشتري العبد ليعتقه في كفارة قربة إلى الله عز وجل، لكن هل يتزوج المرأة ليطلقها؟ لا، فالنكاح لا يراد للطلاق، لا يراد للطلاق، وهذا أمر واضح. الإنسان ذهب إلى السوق يشتري عبدا، لماذا؟ قال والله ليعتقه قربة إلى الله. طيب إنسان آخر معه مأذون الأنكح، لماذا؟ قال تزوج المرأة، لماذا؟ قال لأطلقها. هذا يعتبر جنون. طيب أو طلاق من يتزوجها، من يتزوجها لم يصح. قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، في طلاق نفسها وغيرها، يصح توكيل امرأة في طلاق نفسها، يعني يوكل الزوج زوجته في طلاق نفسها، وهذا ليس خاصا بالزوجة، بل التوكيل في الطلاق صحيح سواء وكل الزوجة أم غيرها. إذن نأخذ من هذه الجملة أنه يجوز التوكيل في الطلاق سواء وكل الزوجة أم وكل غيرها، أم وكل غيرها، وسيأتي يعني تعليل ذلك. والتوكيل في الطلاق إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. فالتوكيل العام أن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي متى شئت بأي عدد شئت، هذا عموم بالنسبة للعدد وبالنسبة للزمن. وإما أن يكون خاصا، بأن يقول وكلتك أن تطلق امرأتي واحدة أن تطلق زوجتي واحدة خلال أسبوع أو في يوم كذا. فهنا قيده من حيث العدد ومن حيث الزمن، وإما أن يقيده في أحدهما بحيث يقول وكلتك أن تطلق زوجتي واحدة متى شئت، أو يقول وكلتك أن تطلق زوجتي في يوم الجمعة بأي عدد شئت. الصور كم؟ أربع. الصور أربع: أن يصرح له في الإطلاق بالنسبة للعدد والزمن، يعني يقول وكلتك أن تطلق امرأتي متى شئت بأي عدد شئت. والصورة الثانية أن يعين يعني يقول أن يعين الزمن والعدد، يعني يقول وكلتك أن تطلق امرأتي واحدة في وقت كذا. والصورة الثالثة أن يعين أحدهما، يعني أن يعين الزمن دون العدد، يعني يقول وكلتك أن تطلق زوجتي بأي عدد في يوم كذا. والصورة الرابعة عكسها، الصورة الرابعة عكسها أن يوكله أن يطلقها واحدة متى شاء. طيب هناك صورة خامسة وهي أن يطلق له، فيقول وكلتك أن تطلق زوجتي، فكم يملك؟ نقول أما من جهة العدد فلا يملك إلا واحدة. لماذا؟ لأن الفعل المطلق يصدق بصورة واحدة، وأما من جهة الزمن فهو غير مقيد. فعندنا الآن خمس إيش صور. يقول رحمه الله وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. إنسان واجد للطول، وواجد الطول لا يجوز له نكاح الأمة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا رجل فقير وكل رجلا واجدا للطول في قبول نكاح أمة، يجوز أو لا؟ يجوز، مع أنه هو بنفسه لو أراد أن يتصرف هذا التصرف لنفسه لا يصح، لكن هل كونه لا يصح لفقد الأهلية أو لفقد أو لوجود مانع؟ لوجود مانع. طيب يقول وغني لفقير، يعني ويتوكل غني لفقير في قبول الزكاة، في قبول الزكاة وكذلك في قبول الكفارة ونحو ذلك، مع أن الغني لا يصح له التصرف، يعني لو أراد أن يقبض الزكاة لنفسه لم يصح، لكن هنا صح أن يقبلها للفقير، ومع ذلك صحح. نقول نعم، لأن منع الغني من قبض الزكاة ليس لفوات في الأهلية وإنما لوجود مانع. قال وفي قبول نكاح أخته، قبول نكاح أخته، لأن المنع منه لا شيء، قبول نكاح أخته، كيف يقبل نكاح أخته؟ نعم، وكل أخ في قبول نكاح أخته. قال ونحوها لأجنبي، وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي. طيب يقول رحمه الله ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، في كل حق آدمي من العقود، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في الشراء، وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه. طيب قوله رحمه الله ويصح التوكيل في كل حق آدمي، في كل حق لآدمي، عندكم آدمي، قوله حق آدمي احترازا من حقوق الله عز وجل، لأن فيها تفصيلا كما سيأتي. وحقوق الآدميين من جهة صحة التوكيل فيها وعدمه على قسمين: القسم الأول، لهذا سأذكركم قاعدة وضابط فيما يصح التوكيل فيه وما لا يصح من حقوق الآدميين. القسم الأول ما يتعلق بنفس الشخص، يتعلق بنفس الشخص فلا يصح التوكيل فيه، لأنه مطلوب من الفاعل نفسه، ولأنه تفوت الحكمة في التوكيل فيه. والثاني ما قصد فعله وإيجاده بقطع النظر عن الفاعل، فهنا يصح التوكيل فيه. إذن ما طلب إيقاعه وإيجاده من الفاعل نفسه، من الإنسان نفسه، لا يصح التوكيل فيه. وما كان المقصود به وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل يصح التوكيل. هذا يشبه فرض الكفاية وفرض العين، فرض الكفاية فرض العين. طيب نمثل لك أمثلة. الطلاق، الطلاق يصح التوكيل فيه؟ نعم، لأن يعني المقصود إيجاده بقطع النظر عن الفاعل. طيب القسم بين الزوجات ما يصح؟ نعم، لأنه يطلب من الشخص نفسه، لا يمكن أحد يقسم لزوجة آخر. وسيذكر المؤلف الأمثلة رحمه الله، قال لأنه عليه الصلاة والسلام وكل عروة بن الجعد في الشراء وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معنى، يعني فيصح التوكيل في الإجارة ويصح التوكيل في القرض، يعني يقول وكلتك أن تقترض لي دراهم، وفي المضاربة وكلتك أن تضارب لي بهذا المال، سواء كان مضاربا أم مضاربا، يعني سواء كان العامل أو رب البال. والإبراء، والإبراء وكلتك أن تبرئ في فلانا من دينه ونحوه، يقول ونحوها في معنى. قال والفسوخ كالخلع والإقالة، فيصح التوكيل في الخلع والإقالة سواء وقع التوكيل من الزوج أم من الزوجة. فمن الزوج بأن يقول للشخص وكلتك في مخالعة زوجتي، ومن الزوجة بأن تقول وكلتك في مخالعة زوجي، مخالعة زوجي، فيصح. يقول والإقالة، هذا يصح التوكيل في الإقالة. واضح؟ مثاله اشترى سلعة ثم ندم، فجاء إلى البائع يطلبه، والبائع قد سافر مثلا، فقال البائع لشخص وكلتك أن تقيل فلانا، لأن الإقالة فسخ، فيصح التوكيل فيها. يقول والعتق، أيضا يصح وكلتك أن تعتق عبدي. والطلاق، وتقدم أنه يصح، يصح. وإذا جاز التوكيل، ولهذا قال المؤلف لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بالطريق الأولى. إذا جاز التوكيل في النكاح الذي هو إنشاء فالإزالة من باب أولى. طيب يقول والرجعة، يعني يصح التوكيل في الرجعة، فيقول وكلتك في مراجعة زوجتي، وكلتك في مراجعة زوجتي. لكن هل وظاهر كلامه رحمه الله والرجعة، ظاهر كلامه أن توكيل المرأة في الرجعة يصح أيضا، بحيث يقول وكلتك أن تراجعي نفسك، يطلقها طلاقا رجعيا فقالت راجعيني، فقال وكلتك أن تراجعي نفسك مني، فيصح أيضا. يعني إذا صح الطلاق فالرجعة من باب أولى. طيب وقوله رحمه الله والرجعة، قلنا ظاهره أنه يصح، ظاهر كلامه صحة توكيل المرأة في الرجعة سواء وكلها في رجعة نفسها أو في رجعة غيرها. ففي رجعة نفسها قال وكلتك أن تراجعي نفسك، فتقول مثلا إذا قلنا باشتراط الشهادة تحضر شاهدا اشهد على أن زوجي راجعني، وفي مراجعة غيرها أيضا ظاهر تتوكل عن الزوج في مراجعة زوجة الغير. يقول رحمه الله وتملك المباحات، تملك المباحات، المباحات هي الأشياء التي ليست مملوكة لأحد ويشترك فيها عموم الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المباحات، ايش قال يا عبد الله؟ الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار، الماء والكلاء، الصيود والماء والكلاء، هذا يشترك فيه عموم الناس. وقوله رحمه تملك المباحات يعني يصح التوكيل فيها. فيأتي إنسان إلى أخلاق وكلتك أن تصيد صيدا عني، أو وكلتك أن تحش حشيشا، أو وكلتك أن تستقي ماء ونحوه. طيب ولكن هذا القول فيه نظر وهو مخالف للقاعدة السابقة، لأننا قلنا إن من شرط التوكيل أن يكون الموكل يملك الشيء الذي وكل فيه، يملك. ولهذا سبق لنا ولا يصح التوكيل فيما سيملكه. والمباحات حال التوكيل مملوكة ولا غير مملوكة؟ غير مملوكة. إذن الموكل حينما يوكل في المباحات لم يملك هذه المباحات حتى يوكل فيها. والتوكيل فرع عن الملك، فإذا لم يملك لم يصح التوكيل. وعليه نقول التملك المباحات لا يصح التوكيل فيها. والسبب نقول لأن من شرط صحة الوكالة أن يكون الوكيل يملك هذا الشيء الذي يريد التوكيل فيه، وهو حالة التوكيل لا يملك. لكن لو قدر أنه أعطاه آلة صيد أو آلة حشيش بخلبا أو نحو أو منجلا، فهنا يكون مثل الشركة، يكون مضاربة، يكون حكم المضاربة. يقول رحمه الله: ومن الصيد والحشيش ونحو كإحياء الموات، أيضا هذا مثل الصيد، مثل تملك المباحات، كتملك المباحات، فلا يصح التوكيل في تملك المباحات. يقول رحمه الله: إذا نقول إحياء الموات مثله حكم تملك المباحات، إحياء الموات كتملك المباحات. فلو قال وكلتك أن تحي هذا الشيء، فنقول لا يصح أيضا، لأنه هو لا يملك فلا وكيله يملك. لكن هل يصح أن يوكله في التحجر؟ نعم، لأن التحجر لا يملك الإنسان به شيء. والفرق بين التحجر والإحياء أن التحجر شروع في الإحياء، فالمتحجر أحق من غيره لكن لا يملك، بخلاف المحيي فإنه يملك. يقول رحمه الله: لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجازك الابتياع. للظهار، للظهار هنا الأحسن بالجر، عطف على قوله في كل حق آدمي، يعني لا في الظهار. طيب الظهار لا يصح التوكيل فيه، لماذا؟ نقول لأمرين: أولا أن الموكل لا يملك ذلك، بل هو حرام، حرام عليه، فكيف يصح ذلك من الوكيل؟ يعني إذا لم يصح الظهار من الموكل لم يصح من الوكيل، واضح؟ طيب. وثانيا أيضا أن في قبول الوكيل لهذا العمل الموكل فيه هو الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه من قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو صححنا الوكالة في هذه الحال لكان واقعا فيما نهى الله عنه من التعاون على الإثم والعدوان، لأن الظهار لأنه منكر من القول وزورا. طيب يقول: لأنه منكر. واللعان أيضا، اللعان ما معنى اللعان؟ أن يقذف الرجل زوجته بالزنا. مراد المؤلف باللعان هنا هذا هو، واللي يقول وكلتك أن تلعن فلان، يقول أنا حصل خصومة بيني وبين فلان سبني، وكلتك تروح تلعن لله لعنك الله، إذا ولا لا؟ لا، هنا اللعان شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن وغضب، فلا يصح التوكيل في اللعان. كما لو قذف زوجته بالزنا وليس عنده بينة، وأنكرت وليس عنده بينة، وأراد أن يدرع عن نفسه الحد باللعان، فوكل شخصا قال وكلتك أن تلاعن، فلا يصح التوكيل في اللعان. ولهذا قال المؤلف واللعان. لماذا لا يصح؟ نقول أولا أن هذا الحق الذي هو اللعان يتعين، يتعلق بعين الإنسان نفسه، بعين الإنسان نفسه، لأنه هو الذي سوف يحلف، فلا يمكن أن يقوم غيره مقامه. واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. وثانيا أيضا أن الوكيل هنا لا يصح أن يضيف اللعنة إلى نفسه، وأن لعنة الله عليه، فلا يصح أن يضيف اللعنة إلى نفسه. وأيضا لو قلنا إنه يضيفها إلى موكله، فكونه يضيفها إلى موكله أهون من كون الموكل يضيف اللعنة إلى نفسه، وهذا أمر ظاهر. يعني كون الوكيل يقول وأن لعنة الله على موكلي إن كانت من الصادقين إن كان من الكاذبين، أيهما أشد؟ أو يقول نفس الملاعن وأن لعنة الله عليك؟ نعم، إضافة الملاعن اللعنة إلى نفسه أشد من إضافة الموكل إلى موكله. فنقول إذن التوكيل في اللعان لا يصح لهذين الأمرين: أولا أن هذا الحق يتعلق بعين الزوج فلا يقوم غيره مقامه به، وثانيا أيضا أن الوكيل لا يصح أن يضيف اللعنة إلى نفسه لأنه لا جرم منه، فكيف يلعن نفسه؟ ثم إن قدرنا أو إن قلنا إنه يضيفها إلى موكله، فإضافتها إلى الموكل لا تقع موقعها كما لو أن الموكل أضاف اللعنة إلى نفسه. طيب يقول اللعن والأيمان، يعني لا يصح التوكيل في الأيمان، في الأيمان. والأيمان يتعلق بها ثلاثة أمور: أولا نفس اليمين، وثانيا الحنث فيها، وثالثا الكفارة. الأيمان يتعلق بها ثلاثة أمور: أولا نفس اليمين، والثاني الحنث، والثالث الكفارة. فأما نفس اليمين، أما نفس اليمين فلا يصح التوكيل فيها، كما لو قال وكلتك أن تحلف عني، وكلتك أن تحلف عني، فإنه لا يصح، لأن اليمين إيش تتعلق بعين الفاعل بعين الإنسان. ثانيا أن الإنسان يهاب يمين نفسه ولا يهاب يمين غيره، يهاب يمين نفسه ولا يهاب يمين غيره، وعليه فلا يصح التوكيل في اليمين. فلو قال شخص لآخر عليه يمين طلب منه الحاكم اليمين البين على المدعي واليمين على المنكر، قال أنا متعب وكلتك أن تحلف عني عند القاضي، فلا يصح. أولا لأنها تتعلق بعين الشخص نفسه فلا يقوم غيره مقامه، وأيضا ثانيا أن الإنسان يهاب يمين نفسه ولا يهاب يمين غيره. أم كذلك أيضا بالحنث، في الحنث لا يصح التوكيل في الحنث، وكلتك أن تحنث عني اللهم إلا إذا لم ينوي المباشرة بنفسه فيصح. فلو قال مثلا والله لا أبيع، لا أبيع، لا أبيع هذا البيت، وقال وكلتك أن تبيع هذا البيت ولم يكن من نيته أن يباشر بيعه فيصح التوكيل فيه، يصح التوكيل فيه ويحنث في هذا الحال. أما إذا حلف ونوى أن يباشر ذلك بنفسه فإنه إيش لا يحنث. طيب أما إخراج الكفارة فيصح، إذا التوكيل في إخراج الكفارة صحيح. يقول والنذور أيضا لا يصح التوكيل في النذر، في النذر وكلتك أن تنذر عني، يقول لأن النذر يتعلق بعين في عين الفاعل. كذلك القسامة لأن في معناها، في معناها القسامة أيمان مكررة في دعوة قتل المعصوم. إذا نقول الأيمان وما في حكمها لا يصح التوكيل فيها. والقسم بين الزوجات، القسم بين الزوجات وكلتك أن تقسم لزوجتي وليس مراد الجماع، مراد البيتوتة، فلا يصح. إنسان مثلا عنده ثلاث زوجات أو زوجتان إحداهما تقول أريد أن تقسم لي، فقال لابنها الكبير وكلتك أن تبيت عند أمك الليلة، لا يصح لأن القسم يتعلق بالشخص نفسه. طيب والشهادة، الشهادة أيضا لا يصح التوكيل في الشهادة. لماذا؟ لأن الشهادة تتعلق بعين، بعين الإنسان، لكن تجوز الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة جائزة بشروط، وهو ما يسمى بشاهد إيش الفرع، يعني شهادة شاهد الفرع على شهادة الأصل، لكن تجوز بشروط. أولا أن تكون في حق آدمي، وثانيا تعذر شهادة الأصل، أن يتعذر شهادة الأصل بموت أو غيبة أو ما أشبه ذلك، والثالث عدالة شاهد الأصل والفرع، والرابع أن يسترعيه شاهد الأصل، يسترعيه بمعنى يقول اشهد على شهادتي عند الحاكم. إذن شروط الشهادة على الشهادة أربعة، أولا أن تكون في حق إيش آدمي، والثاني أن تتعذر شهادة الأصل لأنه لا يعود إلى الفرع مع وجود الأصل، تتعذر بموت أو خوف أو نحو ذلك، يعني أحيانا تكون موت وأحيانا تكون خوف، يعني يخشى أن يشهد عند الحاكم لكونه قريبا له، والثالث عدالة الشاهد الأصل والفرع، والرابع أن يستر أن يسترعيه شاهد الأصل، يعني يقول اشهد على شهادتي. وأما إذا ذهب بدون استرعاء يعني قال أشهد أن فلانا عنده شهادة يشهد، يعني زيد من الناس شهد على عقد طيب وعلم هذا الرجل أن زيدا قد شهد، فإذا بالحكم يقول أشهد أن زيدا يشهد أنه حصل العقد، حصل العقد، نقول هنا لا يصح لأنه لم يسترعيه، لم يسترعيه. طيب يقول والرضاع والقسم بين الزوجات والشهادة والرضاع والالتقاط. طيب الرضاع كيف توكل في الرضاع، كيف يوكل في الرضاع، ها ويكون حكمه بالنسبة لي، ها شلون توكل الرضاع، توكلتك أن ترضعي ابني وهذا ما يصح، ها كيف الآن مكلم والف. والقسم بين والشهادة والرضاع، والرضاع وش المراد بالرضاع؟ لا يصح لأن هذا الرضاع يتعلق إيش بالمرضع، يطلب من المرضع نفسه، لأن قد تكون قد يكون الإنسان استأجر هذه المرأة أو ابتغى هذه المرأة ترضع طفلة لصفة فيها، وقد تكون الوكيلة قد تكون فاجرة أو حمقى أو سيئة خلق فتؤثر أخلاقها على أخلاق الطفل الرضيع. طيب والالتقاط، يعني لا يصح التوكيل في الالتقاط، وهذا يشمل التقاط اللقطة والالتقاط اللقيط. فلو قال وكلتك أن تلتقط لقيطا ألا هذا اللقيط عني، وكلتك، فلا يصح لأنه لا يملك التصرف فيه فلا يملك التوكيل، وهكذا يقال يقال في الوكالة. نعم عموم عام، يعني مثل العمى حسي، وقد يكون المانع مثل شرعي، يعني مثل الحيض، يعني مثل امرأة حائض وكلت أخرى وكلتك أن تحضري لي كذا وكذا من المسجد، واضح لي ولا لا؟ أو جنوب، جنوب خلنا جنوب وكل شخصا، ووكلتك أن تحضر لي هذا كتابا، نسيت كتابه، وكلتك أن تحضري الكتاب في المسجد. فهنا هو لا يصح بنفسه، لكن ليس لفقد في الأهلية ولكن لوجود مانع، والمانع هنا شرع. نعم، يعني إنسان تزوج امرأة وطلقها ثلاثة، طيب ثم الثاني هذا وكل الزوج الأول، يعني رجل تزوج امرأة طلقها ثلاثة، تزوجت زيدا من الناس، زيد طيب وكل الزوج الأول، إيه بس نعمين نعمين الصورة، رجل مثل زيد تزوج فاطمة ثم طلقها ثلاثة فتزوجها عمرو، فوكل عمرو زيدا في طلاق زوجته السابقة أجنبي الآن. مسألة الحيلة غير، هذه مسألة الحيلة غير، ها؟ لا لا، الحيلة أصلا العقد، حال العقد ننظر، إذا كان من نية التحليل حرام، أما لو قدر أن أفرض أنه زوج طلقها ثم راجع ثم طلقها ثم راجع ثم طلقها ثلاثة، ثم جلست سنة سنتين ثلاث سنوات ثم تزوجها آخر، هنا الحيلة. في الغالب أن المطلقة ثلاثة إذا طالت المدة الغالب أن تنتفي الحيلة، الأكثر أن الحيلة تكون بعد انقضاء العدة مباشرة، ثم مع انقضاء المدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.